قال في شبر السلام: لو ظهر الرجل يريد طلاقا كان ظهارا، ولو طلق يريد ظهارا كان طلاقا، فهل هذا صحيح؟ وكيف يجمع بينه وبين إنما الأعمال بالنيات؟ الله تعالى الظهار ظهارا، كان الجاهلية تجعله طلاقا، والله حكم بأن الظهار ظهار حليف، بين في كفارة سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فلا يجعل طلاقا. فإذا قال أمس عليك ظهر أمي أو كظهر أختي أو بنتي فإنه ظهار، ولو نوى طلاقا فهو ظهار كما شرع الله ضد أعمال الجاهلية، أطلق الله مع الجاهلية فيكون له حكم الظهار وعليه كفارة، وهي عتق رغبة، فإن عجز صام سنة متتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكين قبل أن يمسها. أما إذا قام بطالب له الظهار ما يصير ظهار، لأن هذا ما يتعالى الظهار عن طالب له صريح الطلاق، فلا يمتنع عن صريح الطلاق بلا معنى آخر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.